والآن مع الشريط السادس. نعم. كما يصرح بذلك أهل وحدة الوجود الذين طردوا هذا الأصل الفاسد. طردوا هذا الأصل الفاسد على منهج آخر. هناك فرق بين هذه الطريقة التي المصنف يقول إنه لا يلتزمها، إنما يعني لا يلتزمها هؤلاء لكنها لازمة لمذهبهم، فأراد باستعمالها الإبطال وليس أنهم يقولون بها. وتعلم أن أهل السنة أو أن الأئمة وحتى من يستعمل الرد من المتكلمين على غيرهم أو على الفلاسفة ربما استعملوا حقائق هي من باب اللوازم على الأقوال، وليس أن المخالف أو المناظر يقول بها. وتعلم أن لازم المذهب ليس مذهبا. مسألة وحدة الوجود هي مسألة انتحلها غلاة المتفلسفة الذين انتسبوا للتصوف، وهؤلاء الغلاة نقلوا هذه المسألة نقلا. وكما سبق أن المذهب الذي نظره ابن سينا في الصفات وأن هذا الباب عنده ينتهي إلى الوجود المطلق بإيش عند ابن سينا بشرط الإطلاق، انتهى عند طائفة من هؤلاء المتفلسفة المنتسبين للتصوف والباطنية، انتهى إلى الوجود المطلق لا بشرط. وهذا هو الذي ذكره ابن عربي في الفتوحات المكية وفي فصوص الحكم، وذكره العفيف التلمساني نظره تنظيرا فلسفيا إشراقيا على معان وكلمات معروفة عندهم. نعم. والمصنف شرح هذا المذهب في رسائل في بغية المرتاد، له كلام في المجلد الثاني من فتاواه، له كلام كثير على هذا المذهب الذي انتحله ابن عربي وأمثاله. نعم. وحينئذ فتكون أقوال نفاة الصفات باطلة على كل تقدير. باطلة على كل تقدير، وتجد أنهم يفرون من شيء فيقعون في نظيره بل في شر منه. نعم. وهذا باب مضطرد، فإن كل واحد من النفاة لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الصفات لا ينفي شيئا فرارا مما هو محذور إلا وقد أثبت ما يلزمه فيه نظير ما فر منه. نظير ما فر منه بل إيش؟ بل شر منه، لأنه يفر من تشبيه بالموجود الحي فيشبهه بالموجود غير الحي، ومعلوما أن الموجود الحي أكمل من غير الحي، فيفر من تشبيه بالموجود فيشبهه بالمعدوم، وما شك أن الموجود أكمل من المعدوم، يفر من تشبيهه بالمعدوم الممكن فيشبهه بالمعدوم الممتنع، وهلم جرا. نعم. فلا بد له في آخر الأمر من أن يثبت موجودا واجبا قديما متصفا بصفات تميزه عن غيره ولا يكون فيها مماثلا لخلقه فيقال له. بمعنى أنه ليس في العقل، وهذه النتيجة اللي يريد المصنف أن يصل إليها، أنه ليس في العقل إلا أحد حقيقتين، يعني لا يمكن أن يقدر في العقل إلا أحد حقيقتين، إما واجب الوجود المتصف بصفات الكمال المنزه عن صفات النقص، وإما من يقول الحقيقة الثانية، وإما النفي لواجب الوجود، يعني إما أن يثبت لواجب الوجود صفات الكمال وأنه قائم بنفسه غني عما سواه متصل بصفات الكمال، وإما أن ينفى وجوده سبحانه وتعالى. قال أما إثبات وجوده واجبا غنيا عما سواه مع نفي الصفات عنه فهذا من باب إيش؟ فهذا من باب إيش؟ التناقض، لأن معنى كونه واجبا غنيا عما سواه هو متضمن فيما، أو أن باب الصفات متضمن في هذا الوجوب، فإن من وجوبه سبحانه وتعالى ومن غناه عما سواه أنه متصف بصفات الكمال والأفعال اللائقة به وحده سبحانه وتعالى. أليس كونه سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويفعل ما يشاء هو من معنى أنه غني، هو من معنى أنه إيش؟ غني عما سواه. فيقول إن هؤلاء إذا قيل لهم ألستم تؤمنون أن الله هو واجب الوجود؟ قالوا بلى. ألستم تؤمنون أنه غني عما سواه؟ قالوا بلى. المصنف يقول ما معنى أنه واجب الوجود؟ معنى أنه واجب الوجود أي أنه متصل بصفات، أو تقول بعبارة أصدق وأدق، من معاني وجوب وجوده اتصافه بصفات الكمال، ومن معاني وجوب وجوده وأنه غني عما سواه اتصافه بهذه الأفعال وهلم جرا. فيقول إن من يقول إنه واجب الوجود غني عما سواه ثم ينفي الصفات والأفعال فهذا يقول متناقض، فتكون النتيجة أن العقل لا يمكن أن يقدر إلا أحد أمرين: إما أن يكون أن يقال إنه سبحانه وتعالى هو الأول الآخر الظاهر الباطن واجب الوجود الغني عما سواه المتصل بصفات الكمال وأفعال الكمال الذي ليس كمثله شيء، لا شيء مخلوق قائم موجود ولا شيء يقدر وجوده من المخلوقات ولا شيء يمكن وجوده بل ولا شيء من الموجودات يمكن إيش تخيله أو تصوره أو حتى فرضه في الذهن. فإن كلمة ليس كمثله شيء عامة، ليس كمثله شيء إيش موجود مشاهد، ليس كمثله شيء موجود ولكنه ليس مشاهدا، ليس كمثله شيء يمكن وجوده، ليس كمثله شيء يتخيل وجوده. ولذلك كيفيات أفعاله وصفاته سبحانه وتعالى هل يمكن للعباد أن يعلموها وأن يحيطوا بها؟ الجواب لا. ولذلك قال مالك وغيره من الأئمة: الكيف غير معقول. الكيف أي أن العقل يمتنع عليه إدراكه، لأن الله تعالى وتقدس سبحانه وتعالى لا يحاط به علما. فإذا العقل لا يقدر إلا أحد أمرين: إما الإثبات وإما إيش النفي. وكأن هذا هو معنى أو إشارة المصنف في الأول لما قال لك إن باب الصفات هو من باب الخبر، يعني أن الخبر إما أن يكون حقيقة خبرية متصلة غير منقوصة وإما أن يكون نفيا، إما أن تثبت بالتصديق وإما أن تنفي بالتكذيب. نعم. فيقال له: وهكذا القول في جميع الصفات، وكل ما نثبته من الأسماء والصفات فلا بد أن يدل على قدر مشترك تتواطأ فيه المسميات. هذا تنبه إليه وسبق أن مصنف علقه أكثر من موضع، وهو ما يقال عنه الاشتراك في المسمى الكلي الذهني. هذا المصنف يثبته هنا والأئمة يثبتونه، وإثباته لا يحتاج إلى أن يصرح به فلان وفلان لأنه ضرورة عقلية. هذا الكلي الذهني يقول المصنف ليس هو التشبيه الذي نفته النصوص، بل هذا التواطؤ الكلي الذهني هو قدر عام غير مخصص يحمله الذهن به يفقه ويفهم إيش الخطاب. ولذلك إذا قال الله سبحانه وتعالى: قد سمع الله، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه. القارئ من يعرف اللسان العربي ويقرأ ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، ألا يفهم من كلمة التكليم معنى؟ هذا المعنى يقول المصنف إنه يتحصل إدراكه وفقهه من هذا الكلي، وإذا عدم هذا الكلي الذهني امتنع إيش؟ امتنع فقه الخطاب، امتنع فقه الخطاب. نعم. ولولا ذلك لما فهم الخطاب. قال: فلا بد أن يدل، فلا بد أن يدل على قدر مشترك تتواطأ فيه المسميات. ولولا ذلك تتواطأ فيه المسميات، لك أن تعلق حتى يتضح: تواطؤا كليا ذهنيا. أما التواطؤ المخصص أو التواطؤ الإضافي فهذا إيش؟ التواطؤ إذا دخل باب التخصيص وباب الإضافة فإنه هو التشبيه الذي نفته النصوص. أما من يقول من أهل الحد والمنطق إنه إذا أضيف وخصص خرج عن مسألة التواطؤ، نقول هذه مصطلح اصطلاحات، نحن ليس المهم هنا أن نسير على المصطلح بدقته، أهم علينا أن نسير على المعنى، لأنه قد يقول أو يشكل على البعض ممن لا يعرف حدود هذا المنطق أو هذا الباب أو هذا العلم أو هذا الاصطلاح أن هذا التواطؤ يدخل في الإضافات أو لا يدخل، هذه مسألة اصطلاحية. لكن نقول إن باب المخصص وباب المضاف هو التشبيه الذي نفته النصوص. نعم. إذن تتواطأ، تقول تواطؤا كليا ذهنيا. ولولا ذلك لما فهم الخطاب، ولكن نعلم أن ما اختص الله به وامتاز عن خلقه أعظم مما يخطر بالبال أو يدور في الخيال. نعم، مما يخطر بالبال أو يدور في الخيال، فضلا عن إيش؟ فضلا عن الشيء الموجود. يعني الله منزع عن مشابهة الموجودات التي نشاهدها، أو الموجودات التي أخبرنا بها، فإن الله أخبرنا أن في ملكوت السماوات والأرض من الخلق ما هو أكبر من خلق الناس، أليس كذلك؟ أخبرنا الله في القرآن أن في خلقه في ملكوت السماوات والأرض في هذا الملكوت العام من الخلق ما هو أكبر من خلق الناس. فالله سبحانه وتعالى أعظم وأجل، ولا يمكن أن يكون مشابها لأي مخلوق، سواء كان هذا المخلوق مشاهدا للعباد أو كان هذا المخلوق غائبا عنهم متصفا بحقائق وامتياز عنهم، أو كان هذا المخلوق مما يفرضه الذهن أو يتصوره الذهن. فإن قال قائل هل الذهن يمكن أن يفرض صفة واحدة لواجب الوجود؟ فالجواب الذهن يمتنع عليه أن يتصور صفة أو أن يتخيل صفة وكيفية، أن يتخيل صفة أي يتخيل الكيفية، وأما أنه يفهم المعنى فلا شك أن المعنى معقول كما قال الأئمة الإيمان به واجب، الاستواء معلوم أي معلوم المعنى، لكن إذا تكلمنا في الكيفيات فإن العقل يمتنع عليه أن يتصور كيفية صفة من الصفات، فضلا عن أن يتصور كيفية إيش؟ فضلا عن أن يتصور كيفية الموصوف سبحانه وتعالى الذي لا يحاط به علما. نعم. وهذا يتبين بالأصل الثاني، وهو أن يقال هذا يتم والتقرير يتم ويتبين بالأصل الثاني، ولذلك الحقيقة أن الأصلين بينهما تداخل، أن الأصلين بينهما تداخل، وكما سبق أن الأصل الأول أجاب به المصنف عمن ينفي بعض الصفات وعمن ينفي سائر الصفات وعمن ينفي الأسماء والصفات، فكذلك الأصل الثاني فإنه جواب عقلي وإحكام عقلي لمسألة الاشتراك في الاسم المطلق مع هؤلاء جميع. وهذا يتبين بالأصل الثاني، وهو أن يقال القول في الصفات كالقول في الذات، فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، فإذا كان له ذات حقيقة لا يعني أن من بدهيات العقول عند المسلمين أجمعين بل وعند غير المسلمين ممن يقرون بالرب سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى له ذات، وهذه بديهة، أن ذاته سبحانه وتعالى منزهة عن مشابهة الذوات. فيقول المصنف فكذلك القول، يعني من أثبت ذاتا لزمه أن يثبت ماذا؟ الصفات، ومن أثبت ذاتا من غير تشبيه لزمه أن يثبت الصفات من غير تشبيه. وأما أن يقال إن ثمة ذاتا لكنها مجردة عن الصفة والفعل، فهذا يقول من باب إيش؟ هذا من باب التناقض، هو بمعنى قولك إن هذا الشيء موجود وإنه معدوم. يقول إذا أثبتتم ذاتا فما هي هذه الذات؟ يقولون هو واجب الوجود القائم بنفسه الغني عما سواه. طيب ما دام أنكم تؤمنون بهذه الحقيقة في مقام ذاته سبحانه وتعالى، فهذه الحقيقة متضمنة، هذه الحقيقة في الذات هي متضمنة لإثبات الصفات، هي متضمنة لإثبات الصفات، ولهذا لا يمكن أن يقال إن صفاته سبحانه وتعالى هي غيره، بل هذا الاصطلاح أو هذا الاستعمال لما استعمله من استعمله حكم الأئمة بأنه بدعة. فإن هذا السؤال هل الصفات غير الذات أم أنها غير الذات، منهم من يقول هي غير الذات ومنهم من يقول ليست غير الذات، هذا كله من الكلام المجمل المحدث الذي يجب الإعراض عنه، بل يقال إن الله موصوف بصفات الكمال، وهذا من ضرورات العقل. أليس الممكن الآن إذا قلت إن ثمة ممكنا قائما حيا لازم أن يكون إيش؟ متصفا بصفات وأفعال تليق به، أليس كذلك؟ وإذا جردته عن صفاته وأفعاله اللائقة به بهذا المخلوق أمكن حياته ووجوده أم امتنع؟ إذا تجرد عن هذه الصفات امتنع وجوده، لأن من صفاته الحياة، فإذا جردته عن الحياة أصبح مواتا عدما. فكذلك فيما يتعلق بالذات، المصنف هنا ينتقل من مسألة الذات إلى مسألة الصفات. لماذا؟ لأن مسألة الذات مسألة لا خلاف فيها، الكل من المسلمين بل وغير المسلمين من المقرين بربوبية الله يقر بحقيقة عامة، وهي أن الله سبحانه وتعالى واجب الوجود الغني عما سوى. يقول المصنف هذا المعنى في إثبات الذات يتضمن ضرورة عقلية إثبات الصفة والفعل. أما إذا قلت لكنه ليس له صفة ولا فعل فأين وجوب وجوده وأين أنه غني عما سواه؟ نعم. فإذا كان له ذات حقيقة لا تماثل الذوات فالذات متصفة بصفات حقيقة لا تماثل صفات سائر الذوات. لأن انفكاك هنا لك أن تقول لأن انفكاك الذات عن الصفات انفكاك أو تجرد الذات عن الصفات تجرد ممتنع في العقل. تجرد الذات عن الصفات تجرد في العقل. وإن كان ابن سينا استطال على الحقائق العقلية أي ظلمها وكذب عليها استطال على الحقائق العقلية وأطال في السفسطة لما قرر مسألة أن واجب الوجود ينفك عن الذات أو أن الذات هنا تنفك عن إيش؟ عن الصفات. لماذا؟ لأن ابن سينا ينظر أو ينطلق من أساسيات مذهب، لا نقول بالضرورة أنه يلتزم كل مذهب أرسطو لكن لا شك أنه ينطلق من أساسيات مذهبه. أرسطو طاليس هل كان يثبت ربا فاعلا؟ كان يثبت ما يسميه بالعلة. العلة إما أن تكون علة غائية أو علة إيش؟ فاعلية. أرسطو يثبت العلة الغائية ويجردها عن الصفة والفعل، ولذلك لم يجعل الإله عنده تعالى الله عن ذلك لم يجعله علة فاعلية، لأنه يدرك يعني أرسطو أن ثمة تناقضا بين التجريد وبين إيش؟ بين التجريد عن الصفة والفعل وبين إثبات الفعل، ولذلك قال إنه علة غائية. ما معنى علة غائية؟ وتجد هذا أحيانا في كلام ابن تيمية عن أرسطو أو في كلام ابن سينا أنه يقول العلة الغائية. ما المقصود بالعلة الغائية؟ أن الأشياء تنتهي إليها فتنقسم الأشياء إلى علة ومعلول، فالأشياء تنتهي إلى هذه العلة الغائية، الغاية أي النهاية. لكن إذا قيل لأرسطو أهو الخالق لهذا العالم لهذه السماء لهذه الكواكب وما إلى ذلك، هل العلة الأولى العلة الغائية عندك هو الخالق؟ قال لا. هذا حصل ما يسمى ما شرحه ابن سينا وأتمه بنظرية الصدور ونظرية الفيض وما إلى ذلك، العقول العشرة والنفوس التسعة وهذه السفسطات العقلية. فإذا هذا المذهب الذي يجرده ابن سينا على الصفة والفعل هو ينطلق من نظرية لا تؤمن بماذا؟ نظرية أرسطو. لا تؤمن نظرية أرسطو بالرب الخالق للعالم، وإنما يثبت ربا غائيا أي تنتهي إليه الأشياء فقط دون أن يكون له فعل أو اختصاص أو إرادة أو ملكوت أو ما إلى ذلك. ولا شك أن هذا ليس إثباتا. هل هذا هو إثبات الربوبية؟ ليس هذا إثباتا عند الربوبية، لا للربوبية لا عند المسلمين ولا عند من؟ هذا ليس إثباتا للربوبية لا عند المسلمين ولا عند المشركين. فإن المشركين إذا قيل لهم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، هذا من بدائه العقول والفطر. فالمقصود أن ثمة تناقضا بين مسألة التجريد وبين مسألة إثبات الفاعل الرب الخالق. نعم. فإذا قال السائل كيف استوى على العرش قيل له كما قال ربيعة ومالك وغيرهما، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عن الكيفية بدعة. الاستواء معلوم، من أين معلوم؟ معلوم في الكتاب والسنة من جهة المعاني، أي أن القرآن وأن النبي صلى الله عليه وسلم نطق بالاستواء. وإذا قلت إنه معلوم بالكتاب والسنة فمعنى هذا الكلام إيش؟ معناه أنه معلوم اللفظ ومعلوم إيش؟ معلوم اللفظ أي الحرف ومعلوم المعنى. الاستواء معلوم بالشرع، والشارع لا يخبر بحقائق الشارع لا يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا القرآن لا يأتي بألفاظ مجردة عن المعاني، بل التكلم بكلام مجرد عن المعنى ممكن أو ممتنع؟ ممتنع. أصلا أن الإنسان يتكلم بكلام منتظم ويقول إنه ليس له معنى هذا ممتنع. ولذلك من يؤمن بالآية يلزمه أن يؤمن بمعناها، أو تقول يلزمه أن يؤمن بمعنى فيها أيا كان هذا المعنى سواء أصاب في تفسيرها أو غلط. أما أن يقول إن الآية موجودة وأن المعنى لا يمكن فإن هذا لا يكون إلا أن يكون اللسان ليس لسانا مناسبا لهذا السامع أو لهذا المتكلم. فإذا الاستواء معلوم أي معلوم المعنى، فإن معنى استوى على العرش أي على العرش، الرحمن على العرش استوى، تقول الرحمن على عرشه استواء وعلوا يليق بجلاله، لا كما يقول المعول أنه استولى، ولا كما يقول المفوضة أنه استوى على العرش ولا نعلم معنى ذلك. فقال كيف لا تعلمون والله قد نطق به في كتابه وقد قال أفلا يتدبرون القرآن، فهذا من تدبر القرآن. عبر بعض المتأخرين من أهل العلم، وقد لا يكون متأخرا، وقع في أحد بعض كلام أهل العلم في تفسير الاستواء جلس، وهذا اللفظ غلط، وإن قال به من قال هذا لا يعتبر. وينبه في كقاعدة الذي يقال إنه مذهب للسلف مثلا، هي الشيء الذي مذهب للسلف ينتظم على أحد حقيقتين أو تراعي فيه يعني أكثر من جهة. الجهة الأولى أن الكلمات القرآنية والنبوية دائما أشرف وأصدق وأتم وأدين من الكلمات التي تكلم بها من تكلم بعدهم حتى ولو كان المتكلم إماما عالما. فكلمة الاستواء وكلمة العلو المذكورة في قول الله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، كلمة الفوقية إلى آخره، هذه جهة. الجهة الثانية أن المذهب لا يضاف تفسيرا للسلف إلا إذا اضطرد عندهم، أما أنه عرض في بعضهم أنه قال استوى على عرشه جلس على العرش، فهذا التعبير لا يكون مناسبا، لأن كلمة جلس في لسان العرب ليست مرادفة في معناها ومرادها لكلمة استوى، بل فيها قدر من الزيادة كما تلاحظ، وقدر من التفصيل الذي لم ينطق به أو لم تنطق به الكلمة القرآنية. قد يكون بعض العلماء الذين ينطقون بمثل هذا يقصدون أحيانا درء التأويل، أي أنهم يريدون أن يبينوا أننا نحقق الإثبات، فيقعون في قدر من الزيادة إما في اللفظ وإما في المعنى. وابن تيمية نبه إلى هذا، وهذا يقع في هذا العصر أحيانا عند بعض الناس سواء في مسائل الصفات أو غيرها. ابن تيمية يقول إن بعض المنتسبين للسنة والجماعة المعظمين لطريق الأئمة ربما زادوا إما في الحروف وإما في المعاني في باقام الإثبات من باب التحقيق ودرء التأويل، وضرب مثلا لذلك ابن حامد من الحنابلة يقول إنه شديد في الإثبات. فدائما ينبغي لطالب العلم في نفسه وفي تقريره للسنة أن يبتعد عن الزيادة، سواء الزيادة في الكلمات أو الزيادة في المعاني، إلا أن تكون كلمة اقتضاها السياق. وقد سبق معنا أن الكلمات منها ما يجب استعماله، ومنها ما يسوغ استعماله، ومنها ما يرخص في استعماله لداعي دعا إلى ذلك، ومنها ما يمنع استعماله. والفقه أن يستعمل الإنسان الكلمات الشرعية، ويستعمل في الدرجة الثانية ما يحتاج العامة فيه للبيان والإيضاح، وأما ما يرخص استعماله للحاجة فهذا وقته المناظرات وما إلى ذلك. نعم. قال والكيف مجهول أي يمتنع العلم به، ولهذا نفي لإمكان العلم به وليس نفيا للكيفية نفسها، فإن الصفات لها كيفية، نزول الله واستواءه له كيفية، ولكنها مجهولة. والإيمان به واجب لأنه خبر من أخبار الله في كتابه فيجب الإيمان به، والسؤال عنه أي عن الكيفية بدعة لأنه قول على الله وسؤال في حق الله بغير علم. نعم. لأنه سؤال عما لا يعلمه البشر ولا يمكنهم الإجابة عنه. وكذلك إذا قال كيف ينزل ربنا إلى سماء الدنيا قيل له كيف هو، فإذا قال أنا لا أعلم كيفيته قيل له ونحن لا نعلم كيفية نزوله، إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف. يعني مقصود المصنف يقول إن من صارت حجته على نفي نزول الرب أنه يورد هذا السؤال كيف استوى، فإذا لم تجبه بمفصل من العلم يعني تقرير يبين كيفية الاستواء قال بنفيه، يقول فهذا فرض غلطا عقليا، وهو أن ثمة تلازما، فرض غلطا عقليا أو انطلق من فرض عقلي غلط، وهو أن ثمة تلازما بين العلم بالمعنى والعلم بإيش، والعلم بالكيفية. يقول المصنف هذا غلط عقلي، هل العلم بالمعنى يستلزم العلم بالكيفية عقلا؟ الجواب لا. قال المصنف: لأنه لو كان العلم بالشيء يستلزم العلم بكيفيته للزم أن تقول له الله موجود، فسيقول إيش؟ نعم الله موجود. طيب كيف وجود الله؟ كيف ذات الله؟ له ذات وله، والله قائم بنفسه، كيف هذه الذات؟ هذا العلم به إيش؟ فحكم العقل، هل ثمة تلازم بين العلم بالمعنى والعلم بالكيفية، أم أن حكم العقل الضروري أن ثمة انفكاكا بين العلم بالمعنى والعلم بالكيفية؟ أيهما؟ الثاني. أن ثمة انفكاكا بين العلم بالمعنى وبين العلم بالكيفية، لم يلزم من علمنا بمعنى نزوله واستوائه أن نعلم الكيفية، كما أنه لم يلزم من علمنا بذاته أن نعلم كيفية الذات. نعم. إذ العلم بكيفية الصفة يستلزم العلم بكيفية الموصوف، وهو فرع له وتابع له، فكيف تطالبني بالعلم بكيفية سمعه وبصره وتكليمه ونزوله واستوائه وأنت لا تعلم كيفية ذاته؟ نعم. والعلم بتسلسل العلم بالكيفيات بكيفية الصفات إذا تسلسلت انتهت إلى نتيجة، وهي العلم بكيفية الذات، وهذا ممتنع. يعني كما أن العلم بكيفية الذات ممتنع، فإن العلم إيش؟ بكيفية الصفات ممتنع، لأن القول في الصفات فرع عن القول في الذات. نعم. وإذا كنت تقر بأن له ذاتا حقيقة ثابتة في نفس الأمر مستوجبة لصفات الكمال لا يماثلها شيء، فسمعه وبصره وكلامه ونزوله واستواؤه ثابت في نفس الأمر، وهو متصف بصفات الكمال التي لا يشابهه فيها سمع المخلوقين وبصرهم وكلامهم ونزولهم واستواؤهم، وهذا الكلام لازم لهم في العقليات وفي تأويل السمعيات، فإن من أثبت شيئا ونفى شيئا بالعقل إذا ألزم فيما نفاه من الصفات التي جاء بها الكتاب والسنة نظير ما يلزمه فيما أثبته، وطولب بالفرق بين المحذور في هذا وهذا لم يجد بينهما فرقا كما سبق في من يعوض صفة المحبة بالإرادة، فيقال له: ما الفرق بين إرادة الله وإرادة المخلوق؟ لماذا أثبتت الإرادة ونفيت المحبة؟ وهل مجرى؟ نعم. ولهذا لا يوجد لنفات بعض الصفات دون بعض، الذين يجيبون فيما نفوه إما التفويض وإما التأويل المخالف لمقتضى اللفظ قانون مستقيم. نعم، لا يوجد عندهم قانون مستقيم، ولذلك ليس عندهم نهاية. لماذا أثبت الصفات السبع وحدها؟ غاية ما يقول قائلهم أن هذه الصفات السبع دل عليها إيش؟ العقل، وهذا سبق جوابه. فيقول المصنف: ليس لهم قانون مستقيم فيما يثبتونه وفيما ينفونه، فإن كل ما أثبتوه يرد عليه ما أوردوه في مقام النفي. قال: فيما نفوه إما الذين يوجبون فيما ينفونه إما التفويض وإما التأويل. الطريقة التي عليها المتأخرون من متكلمة الصفاتية أن ما لا يثبتونه من الصفات يجوزون فيه أحد وجهين: إما التأويل وإما التفويض، وهذا ذكره محمد بن عمر الرازي في كتبه وشرحه، أن هذه النصوص التي ليست على ظاهرها كما يقول إن إما أن تؤول وإما أن تفوض، قال: والاشتغال بتأويلها ليس من باب الوجوب بل هو من باب التبرع، يعني ليس من باب الواجب، فيجوز التأويل عنده ويجوز التفويض، والتفويض معناه ترك المعنى دون تعليق، وهذا ممتنع، فإن العقل لا بد أن يقدر معنى إذا سمع، يعني هناك تلقائية عقلية بين سماع الكلام وبين تقدير إيش؟ وبين تقدير معنى الله. أنت إذا دخل رجل هذا المسجد وقال: أقدم أو جاء زيد للدخول، هل يمكن أن يوجد في هذا المسجد شخص يقول: أنا والله قررت إراديا وعقليا أني ما أفهم هذا الكلام؟ أم هناك تلقائية في الفهم؟ هناك تلقائية، يعني إذا جاءك شخص وقال قم، لا يمكن أن يقول شخص: أنا إلى الآن لم أحرك إرادتي لفقه هذا الكلمة أو لفقه هذا الأمر، أليس كذلك؟ فإذا مسألة التفويض مسألة ممتنعة إلا أن يكون القارئ لهذا الكلام ليس على لسانه، يعني تقرأ الآية على شخص لا يعرف العربية، فهنا يقول: نعم أعلم أن هذا قرآن لكن لا أدري ما معناه لأنه لا يفقه اللسان. أما أن يكون يعرف معنى اللسان فإنه لا بد أن ينقاد عنده بشكل تلقائي معنى. ولذلك التفويض هل برز عند المتكلمين الأوائل كجواب عن ظاهر القرآن؟ هم خالفوا ظاهر القرآن أليس كذلك؟ لما المتكلمون الأوائل كأئمة المعتزلة لم يتخلصوا من هذا الإشكال بمسألة التفويض مع أنه أسهل من التأويل؟ لأنهم يدركون أن مسألة التفويض مسألة إيش؟ ممتنعة في العقل، لا يمكن أن تقرأ كلاما فصيحا بينا وأنت على لسانه ثم تقول إنه لم تتحرك إرادتك أو أنك منعت إرادتك العقلية في المعاني أن تحدد معنى أو أن تدرك معنى. هذا كله من فروضات الذهن. نعم. فإذا قيل لهم لم تأولتم هذا وأقررتم هذا والسؤال فيهما واحد لم يكن لهم جواب صحيح، فهذا تناقضهم في النفي وكذلك تناقضهم في الإثبات، فإن من تأول النصوص على معنى من المعاني التي يثبتها فإنهم إذا صرفوا النص عن المعنى الذي هو مقتضاه إلى معنى آخر لزمهم في المعنى المصروف إليه ما كان يلزمهم في المعنى المصروف عنه. كما سبق أن من قال إن المحبة من باب التشبيه قيل له في الإرادة ما الفرق بين هذا وهذا؟ فإن قال قائل، فإذا قال قائل تأويل محبته ورضاه وغضبه وسخطه هو إرادته للثواب والعقاب، كان ما يلزمه في الإرادة نظير ما يلزمه في الحب والمقت والرضا والسخط، ولو فسر ذلك بمفعولاته أي بمخلوقاته. نعم. ولو فسر ذلك بمفعولاته وهو ما يخلقه من الثواب والعقاب فإنه يلزمه في ذلك نظير ما فر منه، فإن الفعل المعقول لا بد أن يقوم أولا بالفاعل، والثواب والعقاب المفعول إنما يكون على فعل ما نعم يكون. يعني إذا فسره بالمفعول قيل المفعول يستلزم، المفعول يستلزم إيش؟ ها؟ يستلزم فعله، لكن من باب الترتيب المقصود هنا المفعول يستلزم، إذا أثبتت مفعولا لازم أن تثبت فعلا، ولذلك تجد أن هؤلاء الذين يفسرون هذا المقام على هذا التفسير درج جمهورهم على عدم التفريق بين الفعل وإيش، عدم التفريق بين مسألة الفعل والمفعول، وهذه مسألة تكلم عنها الإمام البخاري رحمه الله لأنها من المقدمات التي كان متقدم المتكلمين يستعملونها في تنظير هذه المسائل في الصفات أو في مسائل القدر، ولذلك عني البخاري في كتاب خلق أفعال العباد بتنظير هذه المسألة تنظيرا عقليا، وهي مسألة الفرق بين الفعل والمفعول والفرق بين الخلق والمخلوق. نعم. والعقاب المفعول إنما يكون على فعل ما يحبه ويرضاه ويسخطه ويبغضه ويبغضه المثيب المعاقب، فهم إن أثبتوا الفعل على مثل الوجه المعقول في الشاهد للعبد مثلوا، وإن أثبتوه على خلاف ذلك فكذلك سائر الصفات. نعم. فإن أثبتوه على ما هو معروف في الشاهد فهذا من باب التشبيه، وإن تجردوا عن ذلك فهذا هو الذي يلزم في سائر الصفات. فصل. فصل. وأما المثلان المضروبان فإن الله سبحانه أسرع طاقتك يا أبو معاذ. نعم. أقول أسرع طاقتك. طيب. وأما المثلان المضروبان فإن الله سبحانه وتعالى أخبرنا عما في الجنة من المخلوقات من أصناف المطاعم والمشارب والملابس والمناكح والمساكن، فأخبرنا أن فيها لبنا وعسلا وخمرا وماء ولحما وفاكهة وحريرا وذهبا وذهبا وفضة وحورا وقصورا. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما ليس في الدنيا شيء مما في الجنة إلا الأسماء، فإذا كانت تلك الحقائق التي أخبر الله عنها هي موافقة في الأسماء للحقائق الموجودة في الدنيا وليست مماثلة لها بل بينهما من التباين ما لا يعلمه إلا الله تعالى، فالخالق سبحانه وتعالى أعظم مباينة للمخلوقات من مباينة المخلوق للمخلوق، ومباينته لمخلوقاته أعظم من مباينة موجود الآخرة لموجود الدنيا، إذ المخلوق أقرب إلى المخلوق الموافق له في الاسم من الخالق إلى المخلوق، وهذا بين واضح. نعم. فصل. وأما المثلان المضروبان وهذان مثلان عقليان يقودان إلى ضرورة عقلية قطعية أن الاشتراك في الاسم المطلق لم يستلزم التماثل في الحقيقة عند الإضافة والتخصيص بين المخلوقات فبين الخالق والمخلوق من باب أولى. المثل الأول قال ما في الجنة من النعيم فإنها تشترك في بعض هذه الأسماء مع بعض ما في الدنيا من اللذة أو النعيم أو نحو ذلك، فحصل اشتراك في الاسم وحصل اشتراك فيما وحصل اشتراك في المسمى الكلي الذهني ولم يلزم من ذلك بعد الإضافة والتخصيص، أي إذا قلت خمر الدنيا وخمر الآخرة لم يلزم أن تكون خمر الدنيا مماثلة أو على حقيقة وماهية خمر الآخرة ولا الثانية كالأولى. فإذن تبين بهذا أن الاشتراك في الاسم المطلق لا يستلزم التماثل في الحقيقة عند الإضافة والتخصيص بهذا المثل، وهو بين المخلوقات، فبين الخالق والمخلوق من باب أولى، بل بين الخالق والمخلوق يكون ممتنعا. نعم. ولهذا افترق الناس في هذا المقام ثلاث فرق، فالسلف والأئمة وأتباعهم آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر مع علمهم بالمباينة التي بين ما في الدنيا وبين ما في الآخرة، وأن مباينة الله لخلقه أعظم. نعم، هؤلاء وهم الصحابة ومن اتبعهم بإحسان، وهو الذي عليه جمهور المسلمين، أن الإيمان بما أخبر الله به، بما أخبر الله عن نفسه وعن اليوم الآخر، مع العلم بأن الحقائق في اليوم الآخر تختلف عن الحقائق والصفات في الدنيا، ومن باب أولى أن الصفات في حقه تختلف عن صفات مخلوقاته. والفريق الثاني، والفريق الثاني الذين أثبتوا ما أخبر الله به في الآخرة من الثواب والعقاب، ونفوا كثيرا مما أخبر به من الصفات، مثل طوائف من أهل الكلام المعتزلة ومن وافقهم. نعم، المتكلمون في الجملة، والمتكلمون كما تعرف علم الكلام منهج تحته مدارس، من أخص مدارسه المعتزلة الماتريدية إلى آخره. المتكلمون لم يشتغلوا بالتأويل في باب اليوم الآخر، بل يرون أن باب اليوم الآخر باب حق على حقيقته وظاهره، لا يحتاج إلى إيش؟ إلى تأويل. فالمصنف يقول: كما أنكم أقررتم بباب اليوم الآخر مع أن ثمة اشتراكا ولم يلزم منه مطابقة، فيلزم أن تقروا بباب الصفات من باب أولى. نعم. والفريق الثالث نفوا هذا وهذا، كالقرامطة الباطنية والفلاسفة أتباع المشائين ونحوهم من الملاحدة الذين ينكرون حقائق ما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر. نعم، أنهم يتأولون هذا، وهذه طريقة ابن سينا ومن وافقه من المتفلسفة، ولذلك كتب الرسالة الأضحوية، الرسالة الروحية في تأويل المعاد، فإنه يؤول المعاد تأويلا روحانيا ولا يقر بالنعيم والحقائق البدنية إلى آخره. فهو رجل يميل إلى نظام، إلى تقرير مسألة الأرواح في هذا الباب، وأن باب اليوم الآخر باب روحاني وليس من باب الحقائق الجسدية أو الجسمانية المشاهدة على حقيقتها. وله رسالة في هذا معروفة، وهي الرسالة الأضحوية. ابن رشد يقارب بعض هذا المقام، وإن كان يتهيب من كثير من التصريح، لكنه يشارك في بعض هذه المادة. نعم. ثم إن كثيرا منهم يجعلون الأمر والنهي من هذا الباب، فيجعلون الشرائع المأمورة بها والمحظورات. هؤلاء الغلاة من الباطنية الذين يسقطون التشريع، فيزيدون على هذا بتأويل أو إسقاط الشرائع أيضا، وهذا لا يسلكه إلا الغلاة من الباطنية. نعم. فيجعلون الشرائع المأمورة بها والمحظورات المنهية عنها لها تأويلات باطلة تخالف ما يعرفه المسلمون منها، كما يتأولون الصلوات الخمس وصيام شهر رمضان وحج البيت، فيقولون: إن الصلوات الخمس معرفة أسرارهم، وإن صيام شهر رمضان كتمان أسرارهم، وإن حج البيت السفر إلى شيوخهم، ونحو ذلك من التأويلات. هذه تنسب في كتب المقالات إلى طوائف من الباطنية، وربما سميت هذه الطوائف بأسمائها، لكن مما ينبه إليه إلى أنك إذا وجدت في كتب المقالات كالملل والنحل والمقالات والفصل لابن حزم والمقالات للأشعري، أو حتى في كلام شيخ الإسلام رحمه الله غيره، أن هذا يستعمله كذا وكذا من الطوائف، من طوائف الباطنية، ووجدت أن بعض الناس في بعض البيئات يضافون إلى طائفة من هذه الطوائف، هنا النتيجة إيش؟ أنه لا يلزم أن هذا السواد من العامة يقرون بهذه الحقائق الخاصة من المذهب، أو أنهم عارفون أو مدركون أو آخذون بهذه الحقائق الخاصة من المذهب. لماذا؟ لأن المذهب الباطني يقوم على مسألة الخاصة وإيش؟ والعامة، وأن الظاهر يعطى الخاصة، وأن الباطن سر مكتوم لا يصل إليه إلا المتدرج في التسلسل إلى آخره. هذا يفيد في مسألة الأحكام، هذا يفيد في مسألة الأحكام، يعني إذا أضيف لطائفة أن لها حقائق معينة، ورأيت أن هذه الحقائق مباعدة عن الديانات أو عن الشريعة أو ما إلى ذلك، فلا يلزم أن كل من انتسب لهذه الطائفة إيش؟ لا يلزم أنه يدان بكل هذه الحقائق. لا شك أن مجرد انتسابه لهذه الطائفة وأن تعظيمه لهذه الطائفة ولشيوخها يصيبه بقدر من البدعة والضلالة، أليس كذلك؟ هذا لا جدل حوله، إنما الذي يراد تقييده أن انتساب أحد إلى طائفة معينة قد يكون انتسابا من باب الرسم، قد يكون انتسابا من حيث اللفظ العام، من حيث الكليات العامة التي يتداولها عامتهم، ولا يلزم أن هذه الدقائق من الخواص التي هم يرون كتمانها، فتجد أن أئمتهم يرون كتمانها عن العامة، فإذا كانوا يقررون في كتبهم أنها سر مكتوم عن العامة لا يجوز لك أن تحكم أنت على العامة بإيش؟ بها، وهم لم يصرحوا بالتدين أو الأخذ بهذا. فهذا باب يجب فيه الإدراك، لأن بعض الناس يقول الطائفة الفلانية عوامهم مثلا كفار خارجون من الملة، لما قال لأنهم من هذه الطائفة وهذه الطائفة من عقائدها كذا وكذا. هنا لا بد أن تتأكد أن هذه العقائد هل هي فعلا موجودة عند العامة أم أنها سطرت في كتب وأضيفت إلى قوم من غلاتهم أو قوم من خاصتهم. فإنه لا يحكم على معين بكفر إلا أن يعلم أن هذا الكفر الذي نسب لطائفته إيش موجود عنده وعارف به، وإلا قد يوجد عند بعض أئمتهم من الغلو ما لا يعرفه هؤلاء العامة، فلا يدان العامة بحكم هذا الرجل. نعم. ونحو ذلك من التأويلات التي يعلم بالاضطرار أنها كذب وافتراء على الرسل صلوات الله عليهم، وتحريف لكلام الله ورسوله عن مواضعه، وإلحاد في آيات الله. وقد يقولون إن الشرائع تلزم العام، وقد يقولون عفوا أنا استأذنكم إن رأيتم أن نستكمل إلى قبيل الأذان حتى ننتهي من المثلين فقط هذا اليوم، وإن شاء الله الأسبوع القادم نرجع إلى قاعدتنا الأولى أنه ننتهي قبل الأذان بنصف ساعة. هل ترون هذا؟ إن شاء الله. طيب. وقد يقولون إن الشرائع تلزم العامة دون الخاصة، فإذا صار الرجل من عارفيهم ومحققيهم وموحديهم رفعوا عنه الواجبات وأباحوا له المحظورات. يعني رفعوا عنه، لك أن تقول فإذا صار الرجل من عارفيهم ومحققيهم وصل إلى هذه المرحلة كشفوا له الباطن، كشفوا له الباطن. وهذا إشارة من المصنف إلى أن هؤلاء لا يكشفون هذا الباطن في تفسيرهم للشرائع أو ما إلى ذلك للعامة، وعليه لا يحكم على العامة بهذا الحكم من هذا الوجه. وإن كان لك أن تحكم على العامة بحكم أنهم ينتسبون لبدعة أنهم يقولون بكذا، هذه أحكام أخرى. نعم. وقد يوجد في المنتسبين إلى التصوف والسلوك من يدخل في بعض هذه المذاهب. نعم، يوجد في بعض المتصوفة الغلاة الذين يميلون إلى بعض الباطنية. نعم. وهؤلاء الباطنية الملاحدة أجمع المسلمين، يعني كمثال أضرب لكم مثالا، ابن عربي الآن، ابن عربي معروف أنه صوفي ويأتي في درجات الصوفية المتقدمة في الغلو، لكن أنتم تعلمون أن الذين يعظمون ابن عربي من المسلمين كثير في التاريخ، أليس كذلك؟ سواء ممن تصوف على طريقته أي طريقة وحدة الوجود، أو ممن كان متصوفا ليس على طريقته. فهل يلزم أن من يعظم شأن ابن عربي أو أن يدافع عن ابن عربي أو أن ينتصر له أو أن يثني عليه، هل يلزم بالضرورة أن يكون مدانا بالحقائق المفصلة التي يقول بها ابن عربي؟ الجواب لا، هذه مسائل لابد من إدراكها. أنه من يقول أنا على طريقة ابن عربي لكنه لا يعرف ما هي طريقة ابن عربي، لا يلزمك أن تقول ما دام أنه ينتسب لابن عربي إذن يحكم عليه بحكمه. هذه مسائل فيها غموض، ولذلك حتى بعض أهل العلم الفضلاء ما تجرأ على الكلام في ابن عربي. ما نقول بعض الصوفية، بعض أهل العلم الفضلاء ما تجرأ كثيرا على الكلام في ابن عربي لأنه بعيد عن هذا، مشتغل بعلم الحديث والرواية والرجال. ولما سئل عن ابن عربي يعني رأى أن في كلامه بعض الرمز وبعض الإشارة التي قد لا يلزم الجزم بظاهرها. بل ابن تيمية رحمه الله ذكر في كلام له في كتبه في فتاواه، قال إنه كان في أول طلبه وفي أول إقدامه وسلوكه قال كنت أجتمع أنا وإخوة لي نقرأ في كلام ابن عربي في الفتوحات المكية، وكنا نرى في كلامه أو في بعض كلامه خيرا وكلاما حسنا يفيد في مسائل السلوك. فالرجل له كلام أحيانا مفيد، له كلام صحيح أحيانا. هل هذا الكلام الصحيح بالضرورة أنه هو الذي يمثل ابن عربي؟ لا، كما أن الكلام الغلط الذي عند ابن عربي لا يجوز أن ينسب إلى كل من أخذ بشيء من تعظيمه أو ما إلى ذلك. فالإدراك لهذه الحقائق مهم. أحيانا البعض يقول كلاما لا يلتزم معناه، مثل أبي إسماعيل الأنصاري الهروي قال كلاما وهو لا يلتزم معناه. على كل حال هذه معاني في العقائد ومنهج القراءة لكتب الاعتقاد والنظر فيها، لعله إن شاء الله يكون في محاضرة غد إن شاء الله، محاضرة بعد المغرب، المنهج في العقيدة وقراءة كتب العقيدة وما إلى ذلك. هناك بعض التنبيهات والإشارات تعلق أو تعلق في محاضرة غد التي تكون في هذا المسجد بعد صلاة المغرب إن شاء الله. نعم. وما يحتج به أهل الإيمان والإثبات على هؤلاء الملاحدة يحتج به كل من كان من أهل الإيمان والإثبات على من يشرك هؤلاء في بعض إلحادهم. فإذا أثبت لله تعالى الصفات ونفى عنه مماثلة المخلوقات كما دل على ذلك الآيات البينات كان ذلك هو الحق الذي يوافق المنقول والمعقول ويهدم أساسا. يعني يقول المصنف أن المتكلمين يعارضون المتفلسفة بمسألة اليوم الآخر ويرون أو يطالبون المتفلسفة بإثباته على التحقيق، يقول فهذا مما يمكن أن يقلب عليهم، فإن المتفلسف يمكن أن يقول لهم فأنتم تأولتم باب الصفات. نعم. والله سبحانه وتعالى لا تضرب له الأمثال التي فيها مماثلة لخلقه، فإن الله لا مثل له بل له المثل الأعلى، فلا يجوز أن يشترك هو والمخلوق في قياس تمثيل ولا في قياس شمول تستوي أفراده، ولكن يستعمل في حقه المثل الأعلى وهو أن كل ما اتصف به المخلوق قياس التمثيل هو قياس الفرع على الأصل، وقياس الشمول هو القياس الكلي، والحقيقة أنه يدخل يعني قياس التمثيل يدخل في قياس الشمول يعني ينتهي إليه، هذا من باب التقسيمات ليس إلا، وإلا هو الحقيقة ينتهي إليه. المصنف يقول إن الله سبحانه ينزع عن قياس التمثيل أو عن قياس الشمول وهو القياس الذي يقود إلى نتائج كلية، وإنما يستعمل في حقه المثل الأعلى وهما يسميه من يسميه من المصطلحين قياس الأولى. وسبق معنا أن قياس الأولى من الدرجة الثالثة من الكلمات وهي التي يجوز استعمالها عند إيش؟ عند الحاجة إليها، أما قبل الحاجة إليها فلا يعبر بها، وإنما يعبر أن الله سبحانه وتعالى له المثل الأعلى له الوصف الأعلى إلى آخره. نعم. ولكن يستعمل في حقه المثل الأعلى وهو أن كل ما اتصف به المخلوق من كمال فالخالق أولى به، وكل ما تنزه عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتنزيه عنه. نعم، أن كل كمال اتصف به المخلوق لا نقص فيه بوجه من الوجوه وهو الكمال الإضافي في حق المخلوق فإن الخالق أولى به، وهذه من قواعد العقل من قواعد الإثبات العقلية، هذه من قواعد العقل في الإثبات أن كل كمال اتصف به المخلوق فالخالق أولى به كالكلام والسمع والبصر، ولذلك قال الله ألم يروا أنه لا يكلمهم إلى غير ذلك. نعم. فإذا كان المخلوق منزها عن مماثلة المخلوق مع الموافقة في الاسم فالخالق أولى أن ينزه عن مماثلة المخلوق وإن حصلت موافقة في الاسم. يعني كما أن من النقص أن يتصف الرب بصفات المخلوقات فإن من النقص أن يكون معطلا إيش عن الصفات، فإذا قلت من هذا التشبيه نقص قيل ونفي الصفات أيضا نقص لأنه تعطيل من عين الكمال. نعم. نعم. وإن حصلت موافقة في الاسم هكذا القول في المثل الثاني وهو الروح، وهو الروح التي فينا فإنها قد وصفت بصفات. هكذا القول في المثل الثاني وهو الروح، نفس الكلام في مسألة نعيم الجنة، يقصد المصنف أن الروح وصفت بصفات وصف الجسد بها حال حركته، ومع ذلك لا يلزم أن تكون ماهية صفة الروح كما هي صفة الجسد، فهذا تباين في الحقيقة عند الإضافة والتخصيص بين مخلوقين فبين الخالق والمخلوق من باب أولى. نعم. فإنها قد وصفت بصفات ثبوتية وسلبية، وقد أخبرت النصوص أنها تعرج وتصعد من سماء إلى سماء، وأنها تقبض من البدن وتسل منه كما تسل الشعرة من العجين، والناس مضطربون فيها، فمنهم طوائف من أهل الكلام يجعلونها جزءا من البدن أو صفة من صفاته، كقول بعضهم إنها النفس أو الريح التي تتردد في البدن، وقول بعضهم إنها الحياة أو المزاج أو نفس البدن، ومنهم طوائف من أهل الفلسفة يصفونها بما يصفون به واحد الوجود عندهم، وهي أمور لا يتصف بها إلا ممتنع الوجود، فيقولون لا هي داخل البدن ولا خارج. هذه طريقة من سينا، وله قصيدة مشهورة في هذا هبطت إليك من المحل الأرفع إلى آخره. فهذه طريقة هؤلاء المتفلسفة أنهم يعظمون مقام الروح ويجعلونها أو يصفون بما يصفون به واجب الوجود. وفي الجملة الكلام في الروح في جمهوره لا أصل له، إنما الذي يقر به من مسألة الروح أنها مخلوقة وأنها تقوم بالجسد وأنها تتصل بما وصفها الله به وأن لها حركة تناسبها وأنها تقبض إلى آخره، وأما الزيادة على ذلك فإن هذا من باب التكلف، فالله يقول قل الروح من أمر ربي، ولذلك لا ينبغي الزيادة والنظر في مسألة الروح، وليست هي من المسائل التي عني الأئمة المتقدمون من الصحابة ومن بعدهم بالتتبع لتفصيلها، وليست هي من العلم الشريف يعني التفصيل لها، ولا الإحاطة بذلك هو موجب الهداية أو عدم الإحاطة هو موجب الضلالة، ولذلك لو كان الإحاطة بتفصيل العلم بها هو موجب الهداية لبينه الله لما قال لنبيه ويسألونك عن الروح، فعلم أن عدم العلم بتفصيلها لا يوجب ضلالهم عند الحقيقة إلا أن يكون مكابرة منهم. ومما ينبه إليه أن ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح وإن كان ردا حسنا على بعض الأقوال الفلسفية وغيرها، إلا أنه زاد في التوسع في مسألة الروح وقال أقوالا هي نعم تخالف قول المتفلسفة لكن لا يلزم أن تكون هي أيضا صحيحة. فهذا البحث في كتاب الروح في كثير من كلام ابن القيم فيه لا أرى أن له أهمية أصلا، ولعله كان الأفضل أن لا يبالغ في هذا التفصيل، إنما الروح فيها حقائق عامة، أنها موجودة، أنها مخلوقة من خلق الله، أنها تتصل بصفات تناسبها إلى غير ذلك، وما جاء في سياقها من نصوص الكتاب والسنة والحقائق العامة المعروفة بالعقل والحس، أما ما زاد على ذلك من التكلفات ونظام الروح وما إلى ذلك هذا كله نوع من التخيل ليس إلا. نعم. يقولون لا هي داخل البدن ولا خارجه، ولا مباينة له ولا مداخلة له، ولا متحركة ولا ساكنة، ولا تصعد ولا تهبط، ولا هي جسم ولا عرض. وقد يقولون إنها لا تدرك الأمور المعينة والحقائق الموجودة في الخارج، وإنما تدرك الأمور الكلية المطلقة. وهذا ما يزعمون أنه حق واجب الوجود تعالى الله عن ذلك، ولذلك ابن سينا يقول إن الله يعلم الأشياء علما كليا، ولذلك نسب المتفلسفة إلى أنهم ينكرون علم الله بالجزئيات، أليس كذلك؟ مع أنك تجد في كلام ابن سينا أنه يقول وواجب الوجود يعلم الأشياء كليها وجزئيها، هذه تجدها في نصوص ابن سينا، مع أنه ينسب إلى مذهبهم أن الله لا يعلم الجزئيات، مع أنه في كلام ابن سينا يقول وواجب الوجود يعلم الأشياء كليها وإيش وجزئيها. هذا ليس أن ابن تيمية كذب عليهم، إنما من باب أنه يقول يعلم الأشياء كليها وجزئيها بعلم كلي، هذا هو مقصود ابن سينا، أنه يقول إن الله يعلم الأشياء كليها وجزئيها بعلم كلي، وإلا هو لا ينفي العلم بالجزئيات على المعنى البسيط الذي قد يتبادر للذهن، إنما يقول إنه يعلم الأشياء كليها وجزئيها. هذا نفس كلام له في التعليقات والإشارات والتنبيهات في كتاب الشفاء وغيرها من كتب، يصرح أن الله يعلم الكليات والجزئيات، لكن يقول إنه بعلم كلي لأنه يمتنع عنده مسألة الفعل والمشيئة وورود الأفعال وتعلق الفعل بالمفعول إلى غير ذلك، كل هذا تحصيل للتجريد عنده. ولماذا قال ابن سينا بهذا الكلام إنه لا يعلم الجزئيات على هذا الوجه من العلم المعقول؟ لأن هذا من باب عنده التحقيق للتجريد الذي هو التعطيل في حقيقته. نعم. ربما قالوا ليست داخلة في أجسام العالم ولا خارجة عنها، مع تفسيرهم للجسم بما يقبل الإشارة الحسية، فيصفونها بأنها لا يمكن الإشارة إليها ونحو ذلك من الصفات السلبية التي تلحقها بالمعدوم، وهم يزعمون أن هذا تشريفا لها لأن واجب الوجود عندهم كذلك. وإذا قيل لهم إثبات مثل هذا ممتنع في ضرورة العقل، قالوا بل هذا ممكن بدليل أن الكليات ممكنة موجودة وهي غير مشار إليها. هذه الفلسفة العقلية التي كانت بين أرسطو وبين أفلاطون وما يسمى بالمثل الأفلاطونية، يعني وهي مسائل الكليات، أنها ثمة كليات مجردة موجودة قائمة في الخارج، والحقيقة أنه لا يوجد في الخارج إلا المعينات، أما الكليات المجردة فليس لها ماهيات قائمة بنفسها موجودة. نعم. وقد غفلوا عن كون الكليات لا توجد كلية إلا في الأذهان. نعم. لا توجد كلية إلا في الأذهان. نعم، الكليات موجودة وجودا ذهنيا أي معقولة ومعلومة، أما أنها معينة في الخارج فلا يوجد في الخارج إلا المعينات. نعم. ويعتمدون ما يقولونه في المبدأ والمعاد على مثل هذا الخيال الذي لا يخفى فساده على غالب الجهال. واضطراب النفاة والمثبتة في الروح كثير، وسبب ذلك أن الروح التي تسمى بالنفس الناطقة عند الفلاسفة ليست هي من جنس هذا البدن ولا من جنس العناصر والمولدات منها، بل هي من جنس العناصر هي الأشياء الأولى، ثم يختلفون في ما هي العناصر، منهم من يقول الهواء والماء، ومنهم من يزيد النار إلى غير ذلك. هذه العناصر المبادئ الأولى للوجود الأشياء في تقرير الفلسفة، ثم المولدات من هذه العناصر وهي المركبات من عنصرين فأكثر. فيقول المصنف إن الروح عند هؤلاء ليست هي الجسد ولا هي العناصر ولا هي مولدة من العناصر، فإنما هي من باب العالم الآخر الذي لا يستطيعون كشفه. نعم. ولا من جنس العناصر والمولدات منها، بل هي من جنس آخر مخالف لهذه الأجناس، فصار هؤلاء لا يعرفونها إلا بالسلوب التي توجب مخالفتها للأجسام المحدودة. نعم يعرفونها بالسلوب حتى لا تشارك العناصر، حتى يميزونها عن العناصر والمولدات منها. نعم. وأولئك يجعلونها من جنس الأجسام المشهودة، وكلا القولين خطأ. نعم، وأولئك يجعلونها من جنس الأجسام المشهودة من باب الرد على المتفلسفة، وكلا القولين خطأ، فإنها وسط بين هذا وهذا، وسط بين السلب المحض ووسط بين المرحلة الثانية، وهي مسألة الأجسام أو مسألة الأرواح. نعم. فإطلاق القول عليها بأنها جسم أو ليست بجسم يحتاج إلى تفصيل، فإن لفظ الجسم للناس فيه أقوال متعددة اصطلاحية غير معناه اللغوي. ولذلك قال العلماء إن الله لا يقال جسم ولا يقال ليس بجسم، لأن هذا لفظ مجمل حادث. نعم. فأهل اللغة يقولون الجسم هو الجسد والبدن، وبهذا الاعتبار فالروح ليست جسما، ولهذا يقولون الروح والجسم، كما قال تعالى وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم، وقال تعالى وزاده بسطة في العلم والجسم. وأما أهل الكلام فمنهم من يقول الجسم هو الموجود، ومنهم من يقول هو القائم بنفسه، ومنهم من يقول هو المركب من الجواهر. فإذا قيل الروح جسم وليس جسم، قيل من المقصود بالجسم؟ من قصد بالجسم الموجود فهي جسم، وإن قصد بالجسم البدن فليست جسما من هذا الوجه، فالمعنى يكون مفصلا. نعم. ومنهم من يقول هو المركب من المادة والصورة، وكل هؤلاء يقولون إنه مشار إليه إشارة حسية. فالغالب على المتكلمين ونظار المتكلمين أنهم يقاربون الروح إلى نظام وعالم الأجساد، بخلاف المتفلسفة وإنهم يسلكون معها طريقة التجريد والسلوب. نعم. ومنهم من يقول ليس بمركب لا من هذا ولا من هذا، بل هو ما يشار إليه ويقال إنه هنا أو هناك. نعم. على كل حال هذه جملة عارضة في كلام المصنف عن الروح، وسبق التنبيه إلى أن الروح يقال فيها بقول مختصر مجمل على ما قرت به النصوص والكليات العقلية. فعلى هذا إذا هذا هو نتيجة المثل. فعلى هذا نتيجة المثل. فعلى هذا إذا كانت الروح مما يشار إليه ويتبعه بصر الميت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الروح إذا خرج تبعه البصر، وإنها تقبض ويعرج بها إلى السماء، كانت الروح جسما بهذا الاصطلاح. والمقصود أن الروح إذا كانت موجودة حية عالمة قادرة سميعة بصيرة تصعد وتنزل وتذهب وتجيء ونحو ذلك من الصفات والعقول والعقول قاصرة عن تكييفها وتحديدها لأنهم لم يشاهدوا لها نظيرا. والعقول قاصرة عن تكييفها، فمن باب أولى عن تكييف صفاتها، وهذا بين. فإنك إذا قلت لقال كيف الروح تصعد وكيف تنزل، لا يستطيع أن يعطيك إيش علما مفصلا بالكيفية. قال فإذا كانت العقول قاصرة عن تكييفها، فمن باب أولى أن تكون العقول قاصرة عن تكييف إيش عن تكييف صفات الله. والشيء إنما تدرك حقيقته إما بمشاهدته أو بمشاهدة غيره. تدرك كيفيته وماهيته إما بمشاهدته أو مشاهدة نظيره، والروح لم نشاهدها ولم نشاهد لها نظيرا. فإذا كان هذا في الروح ولله المثل الأعلى، فمن باب أولى في حقه سبحانه وتعالى. فإذا كانت الروح متصفة بهذه الصفات مع عدم مماثلتها لما يشاهد من المخلوقات، فالخالق أولى بمباينته لمخلوقاته مع اتصافه بما يستحقه من أسمائه وصفاته. وأهل العقول هم أعجز عن أن يحدوه أو وعدم علمنا بماهيته وكيفية صفات الروح لم يلزم منه العلم، لم يلزم منه عدم الإقرار بإيش بصفاتها، لم يلزم منه الإقرار بعدم صفاتها، بل أقر بصفاتها وهذا إقرار ضروري، ومع ذلك أقر بعدم العلم كيفية صفاتها وهذا أيضا إقرار ضروري، فحصل انفكاك بين هذا وهذا. نعم. ومن مثلها بما يشاهده من المخلوقات جاهلا ممثلا لها بغير شكلها، وهي مع ذلك ثابتة بحقيقة الإثبات مستحقة لما لها من الصفات، فالخالق سبحانه وتعالى أولى أن يكون من نفى صفاته جاحدا معطلا، ومن قاسه بخلقه جاهلا به ممثلا، وهو سبحانه ثابت وهو سبحانه ثابت بحقيقة الإثبات مستحق لما له من الأسماء والصفات. نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. والآن مع الدرس السادس. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. أما بعد، فهذا هو المجلس السادس من مجالس شرح الرسالة التدمورية لشيخ الإسلام أبي العباس بن تيمية رحمه الله، والمنعقد في يوم السبت 21 من الشهر الخامس من السنة 25 بعد 400. قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلمه وبعلم شيخنا في الدارين آمين. وأما الخاتمة الجامعة ففيها قواعد نافعة. القاعدة الأولى. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه أجمعين. قال المصنف فصل: وأما الخاتمة الجامعة ففيها قواعد نافعة. سبق أن المصنف قال في سياق له، وهذا يتبين بأصلين شريفين ومثلين مضروبين وبخاتمة فيها قواعد نافعة. فهذه القواعد السبع التي ذكرها المصنف في هذا الفصل هي تماما لما قدمه في تقريره لمسألة الصفات. وقد سبق أن المصنف ابتدأ بتقرير أن هذا الباب باب خبري، وقرر رحمه الله أن هذا الباب معتبر بالدليل السمعي الذي هو الكتاب والسنة، وبين مقام الدليل العقلي في هذا المورد، وبين مذهب السلف، ثم ذكر أصول المذاهب التي انحرفت عن سبيلهم، ثم ذكر الأصل الكلي الذي أشكل على عامة هؤلاء، وبين أنه أصل مجاب عنه بمتواتر الشريعة وبضروري العقل بأصلين ومثلين سبق ذكرهما. بعد ذلك يدخل المصنف في هذه القواعد، وهذه القواعد السبع لك أن تقول إنها تمام في هذا الباب. فإن قيل هل هذه القواعد السبع هي من باب الرد على المخالف، أي هي رد لشبهات، أم أنها تقرير لدلائل من العقل، أم أنها تقرير لتفصيل من مقاصد أئمة السنة والجماعة في مذهبهم في مسائل الصفات، أم وجها آخر من الأوجه؟ قيل كل هذا يكون واردا، فإن هذه القواعد تضمنت ردا في مقام، وتضمنت تقريرا من جهة الدليل في مقام، وتضمنت شرحا لمقاصد من مقاصد أئمة السنة والجماعة في مقام آخر. فهي قواعد مجملة في هذا الباب، قصد المصنف منها الإحكام لهذا المذهب الذي ذكره في مقدمة رسالته. فإنه لما ذكر مذهب أهل السنة والجماعة جعل هذه القواعد السبع من باب الإحكام لهذا المذهب، إما إحكام في تفصيل بعض المراد به، وإما إحكام في تقرير بعض دلائله، وإما إحكام في الجواب عما قد يعارض المعارض به. فهذه القواعد ليست وجها من هذه الأوجه الثلاثة أو ما يشاكلها، إنما هي مادة مشتركة بين هذه الأوجه. ولذلك ليس بالضرورة أن هذه القواعد يكون بينها قدر من التسلسل الضروري ككونها جملة من الأدلة أو جملة من الردود أو جملة من التفصيل، لا، هي على هذه الأوجه التي سبق، لأن المقصود منها الإحكام للمذهب. والإحكام للمذهب كما تعرف يكون تارة بتقرير دليل، كما أن الإحكام للمذهب يكون تارة بالجواب عن شبهة، كما أن الإحكام للمذهب يكون تارة بتفصيل مجمل من القول أو المعنى. نعم. القاعدة الأولى أن الله سبحانه موصوف بالإثبات والنفي، فالإثبات كإخباره أنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وأنه سميع بصير ونحو ذلك، والنفي كقوله لا تأخذه سنة ولا نوم. نعم، القاعدة الأولى وهذه من أشرف القواعد أن الله سبحانه وتعالى موصوف بالإثبات والنفي. وإن كان المصنف قد نص على هذه الجملة بل على أكثر منها فيما تقدم من كلامه، فإنه ذكر في مذهبهم يعني مذهب أهل السنة والجماعة أن الله موصوف بالإثبات والنفي، وذكر أن الله بعث رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل، هذا سبق الإشارة إليه. وإنما حصله المصنف هنا كقاعدة ابتدأ بها القواعد من باب الإحكام للمذهب، لأن من الخص امتياز هذا التقرير الذي ذكره الله في كتابه وذكره رسوله صلى الله عليه وسلم، بل إن الكمال من جهة العقل فضلا عن الشرع لا يمكن أن يكون الكمال بتقرير الإثبات وحده، كما أن الكمال لا يمكن أن يكون بتقرير النفي وإيش وحده. وكما تقدم وكما سيعلق المصنف أن النفي المجرد عن الإثبات ليس إيش ليس كمالا، فكذلك يقال إنه يمتنع إثبات لا يتضمن نفيا. ما وجه هذا الامتناع؟ نقول إنه عند التحقيق في العقل يمتنع تحقق إثبات لا نفي معه، أي لا يتضمن نفيا. ما وجه ذلك؟ لأن إثبات أحد المتقابلين يستلزم ماذا؟ نفي الآخر. فلما وصف الله بالعلم لزم من ذلك أن يتضمن هذا الإثبات نفيا. فإذا ترى أن الكمال، وقد أجمع المسلمون على أن الله مستحق للكمال منزه عن النقص، ترى أن الكمال في حكم العقل فضلا عن حكم الشرع لا يمكن أن يكون إلا بإثبات هذين الأصلين، أن الله موصوف بالإثبات، والإثبات لا بد أن يتضمن نفيا وهو نفي المقابل وما يدخل في مادته من النقص. وكذلك تقول إن النفي الذي يعرض فإنه يتضمن، أي من المفصل فإنه يتضمن إثباتا. فهذه القاعدة أشار بها المصنف إلى هذا التحقيق، كما أنه أشار بها إلى الوسطية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر حال الطائفة المنصورة من هذه الأمة الناجية، وقد بيّن المصنف كثيرا أن أهل السنة وسط بين الطوائف، ومن وسطيتهم في هذا الباب أنهم يحققون الإثبات على وجهه الشرعي العقلي، كما أنهم يحققون النفي على وجهه الشرعي العقلي، بخلاف من غلا في مقام النفي كجمهور النفاة، أو غلا في مقام الإثبات كجمهور المائلين إلى التشبيه والتجسيم ونحو ذلك. فيكون هذا هو تحقيق الوسطية، التحقيق لمقام الإثبات والنفي. وأما من لم يحقق الإثبات والنفي، بمعنى أنه لم يستعمل إلا النفي وحده، أو لم يستعمل إلا الإثبات وحده، أو استعمل إثباتا على وجه من الغلو أو نفيا على وجه من الغلو أو ما إلى ذلك، فإن هذا ليس وسطيا في تقريره. نعم. وينبغي أن يعلم أن النفي ليس فيه نفي ولا كمال إلا إذا تضمن إثباتا، وإلا فمجرد النفي ليس فيه نفي ولا كمال، لأن النفي المحض عدم محض، والعدم المحض ليس بشيء، وما ليس بشيء هو كما قيل ليس بشيء، فضلا عن أن يكون مدحا أو كمالا. ولأن النفي نعم. إذن الكمال يتعلق بالأمور الوجودية، الكمال يتعلق بالأمور الوجودية، لأن الكمال صفة ثبوتية، الكمال وجه من الثبوت، فلا بد أن يتعلق بأمر وجودي وليس بأمر عدمي. فإن قيل إنه جاء في القرآن ما هو من الوصف العدمي أو الوصف السلبي أو وصف النفي، قيل كل ما ذكر مفصلا في القرآن من النفي في مقام الصفات فإنه لا بد أن يكون متضمنا لصفة ثبوتية، بل أكثر من ذلك. فإن قيل هل النفي المفصل من حيث العقل، من حيث حكم العقل، يستلزم أمرا ثبوتيا، أم أن النفي المفصل لا يستلزم أمرا ثبوتيا؟ الجواب إنه من جهة حكم العقل النفي المفصل لا يستلزم أمرا ثبوتيا في بابه المطلق في حق غير الله سبحانه وتعالى. يعني إذا وصفت شيئا من الأشياء بنفي فلا يلزم أن يكون هذا من باب إيش؟ تحقيق الإثبات له. لكن لما جاء ذكر شيء من نفي صفات النقص عن الله على وجه التفصيل كان هذا للسياق، أي لكونه مضافا إلى رب العالمين سبحانه وتعالى، هو من باب تحقيق الكمال. فإن الله لما نفى عن نفسه الظلم دل ذلك على كمال عدله. فإن قيل فما هو الحاجة أو فما هي الحاجة إلى أن نقول إن قوله ولا يظلم ربك أحدا تضمن إثبات العدل؟ لماذا يقول إنه يدل على نفي الظلم؟ قيل الدلالة على نفي الظلم وحده دون تحقيق العدل ليس مدحا، لأن الأشياء التي لا تقبل الظلم ولا تقبل العدل توصف بأنها إيش؟ الأشياء التي لا تقبل الظلم ولا تقبل العدل توصف بأنها لا تظلم. فهذا مقصود المصنف، أن كل نفي مفصل في القرآن فإنه يتضمن أمرا ثبوتيا وهو كمال الضد وما لحقه من المعاني المناسبة. نعم. ولأن النفي المحض يوصف به المعدوم والممتنع، والمعدوم والممتنع لا يوصف بمدح ولا كمال. نعم. ومن هنا قال المصنف إن النفي المحض، ومقصود بكلمة المحض إيش؟ النفي المحض أي المجرد عن إثبات المقابل، المجرد عن إثبات المقابل، هذا تقول نفي محض، أي أنه لم يتضمن أمرا ثبوتيا. والشيء المحض هو الشيء، إما أن يسمى الشيء المحض أي الشيء الخالص مثلا، أو الشيء المجرد عن التعلق بغيره أو تعلق غيره به. نعم. ولهذا كان عامة ما وصف الله به نفسه من النفي متضمنا لإثبات مدح، كقوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، إلى قوله ولا يؤوده حفظهما. ولهذا يرد النفي المفصل المتضمن أمرا ثبوتيا يرد في القرآن في سياق مناسب له، فإن الله نفى عن نفسه السنة والنوم بعد قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فصار التقديم بالإثبات دليلا على أن هذا النفي ليس نفيا إيش؟ ليس نفيا محضا. وعليه فكل نفي مفصل في القرآن فإنه يدل على إثبات كمال الضد. فإن قيل فمن أين دل على إثبات كمال الضد؟ قيل دل من حيث القاعدة العامة أنه في حق الله وما كان في حق الله لا بد أن يكون كذلك، ودل من جهة السياق، فإنك إذا نظرت في سائر السياقات في سائر الآيات التي ذكرت نفيا مفصلا تجد ماذا؟ تجد أنها مسوقة مساق الكمال، أنها مسوقة مساق الكمال وإثبات صفات الكمال. نعم. فنفي السنة والنوم يتضمن كمال الحياة والقيام، فهو مبين لكمال أنه الحي القيوم، وكذلك قوله ولا يؤوده جاء عن كثير من السلف، بل فيها آثار مرفوعة أن الحي القيوم هو الاسم الأعظم، وهذا ليس فيه نص بين الصحة، ولكنه مما ينبغي أن يجتهد في القصد إليه لشرف هذه الآية، فإنها أعظم آية في كتاب الله كما ثبت ذلك في صحيح البخاري وغيره. نعم. وكذلك قوله ولا يؤوده حفظهما أي لا يكرهه ولا يقتله، وذلك مستلزم لكمال قدرته وتمامها. نعم. ولا يؤوده حفظهما أي لا يشق ولا يكرسه ولا يفتل عليه إلى نحو ذلك من المعاني، وهذا من باب كمال القدرة، وهذا من باب كمال القدرة. بخلاف المخلوق القادر إذا كان يقدر على الشيء بنوع كلفة ومشقة، فإن هذا نقص في قدرته وعيب في قوته. وهذا من الفرق بين صفة المخلوق وصفة الخالق وإن اشترك في الاسم، فإن القدرة في أصلها صفة كمال، لكن كل ما أضيف إلى المخلوق فلا بد أن يكون ناقصا من الصفات. لماذا؟ لأن المخلوق نفسه ناقص والصفة تبع لموصوفها، فإن المخلوق ممكن وتكون فتكون صفته ممكنة، والإمكان نفسه إيش؟ نقص. أحسنت. يعني قد يقول قائل كيف نسلسل مسألة النقص على صفات المخلوقين؟ يقال إن النقص يلحقها من أوجه، لكن هناك وجه عام في كون صفات المخلوقين فيها نقص. ما هو هذا الوجه العام؟ أن كل ما فرض من صفات المخلوقين فهو واجب أو ممكن؟ ممكن. كل ما فرض من صفات المخلوقين فهو ممكن، فهذا القاعدة العامة من النقص مطلدة في سائر صفاتهم، فإنك تقول إن العلم المضاف إلى المخلوقين علم ناقص، الذي يكتسبونه ويحصلونه العلم الذي يكتسبونه ويحصلونه علم ناقص، ولذلك هو علم ممكن وليس علما واجبا. ولذلك فضل الله سبحانه وتعالى رسله عليهم الصلاة والسلام بأن علمهم ليس من باب الاكتساب الذهني والتتبع كما يحصل لغيرهم من أتباعهم أو غير أتباعهم، إنما علمهم من باب الوحي الذي أوحى الله إليهم. نعم. وكذلك قوله تعالى: لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، فإن نفي العزوب مستلزم لعلمه بكل ذرة في السماوات والأرض. نعم. ولذلك تجد أن هذا النفي لما جاء في هذا السياق دل على كمال الإثبات وعلى تحقيق الإثبات وتفصيله. فإذا المصنف سبق أن قدم أن الله بعث رسله بإثبات مفصل ونفي مجمل، لكن ترى أن بعض مقامات الصفات يناسبها أو يناسب في سياقها ماذا؟ يناسب في سياقها أن يفصل بعض مقام النفي من باب تحقيق إيش؟ من باب تحقيق الكمال ومن باب تحقيق سياق الكمال، وهذا وجه آخر لك أن تقول إنه من باب تحقيق الكمال ومن باب تحقيق سياق الكمال. ولذلك ما علله بعضهم بأن النفي المفصل في القرآن لا يستعمل إلا في نفي ما ادعاه الكاذبون أو المكذبون للرسل أو ما إلى ذلك من الأوجه، كأن في هذا الكلام شيء أو شيئا من الحصر، كأن في هذا الكلام شيئا من الحصر، لأن الاستقراء للقرآن في مفصل لا يلزم منه أن يكون كذلك. هو صحيح أن ما يذكره الباري سبحانه وتعالى من تنزيهه عن السنة والنوم وعن عزوب شيء في السماوات والأرض عنه أو ما إلى ذلك لا شك أنه رد على من يشكك ويجحد ما هو من ذلك، أي ما يليق به أو يصفه بما لا يليق به سبحانه وتعالى. فلا شك أن القرآن في هذا السياق يتضمن ردا، لكن أن هذا هو الموجب وأنه لولا هذا المحرك لما حصل هذا ليس بالضرورة، فإن السياق إذا كان كذلك كان هذا أتم في كماله سبحانه. فلما قال الله سبحانه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، ثم قال: لا تأخذه سنة ولا نوم، علم أن قوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم ولا تأخذه سنة ولا نوم أتم في تحقيق الكمال من السياق لو كان مقتصرا على المقام الأول وحده، وإن كان المقام الأول فيه تحقيق للكمال. فإذا إنما يذكر ذلك من باب تحقيق سياق كماله سبحانه وتعالى، هذا التحقيق يكون متضمنا للرد على من خالف، هذا وجه آخر لا إشكال في ثبوته. نعم. وكذلك قوله تعالى: ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب، فإن نفي مس اللغوب الذي هو التعب والإعياء دل على كمال القدرة ونهاية القوة بخلاف المخلوق الذي يلحقه من النصب والكلال ما يلحقه. نعم. ولذلك هذا من باب قطع الوهم، تقول إن هذا السياق من القرآن من باب قطع الوهم، وليس بالضرورة أنه رد على قوم معينين، فإنه من باب قطع الوهم الذهني الذي قد يعرضه الشيطان لبعض نفوس بني آدم. وسبق أن خلق الله سبحانه وتعالى يكون على أحد وجهين على ما ذكر في القرآن، إما أن يكون خلقا على جهة الفعل الذي هو الأمر المحض منه سبحانه وتعالى، وهو المذكور في قوله: إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، وإما أن يكون من باب الخلق الذي هو توسط السبب في وجود المسبب، ويكون سبحانه وتعالى هو الخالق للسبب والمسبب. نعم. وكذلك قوله: لا تدركه الأبصار، إنما نفى الإدراك الذي هو الإحاطة كما قال أكثر العلماء. نعم. قوله: لا تدركه الأبصار، هذه الآية من كتاب الله هي من نصوص التفصيل في مقام النفي لتحقيق كمال الإثبات. وتعلم أن نفاة الرؤية من المعتزلة وغيرهم قد استدلوا بهذه الآية على أن المؤمنين أو على أن الله سبحانه وتعالى لا يرى. وهذه الآية إذا تأملت فيها وجدت أن الله يقول: لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار. ومعلوم أن الإدراك للأشياء سواء كان إدراكا بصريا أو إدراكا علميا أو ما إلى ذلك من أوجه الإدراك ليس هو أصل المعنى السابق له. فإنك إذا قيل لك: هل تعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق إلى آخره، فإن الجواب سيكون إيش؟ نعم. فإننا نعلم من شأن الله سبحانه وتعالى وفعله وصفاته شيئا، والعباد يعلمون ربهم، ولولا أنهم يعلمون ربهم، يعلمون ربوبيته، يعلمون وجوده، يعلمون ألوهيته إلى غير ذلك، لولا أن العباد يعلمون ربهم لما أمكنهم أن إيش؟ أن يعبدوه وأن يعرفوه. هل هذا العلم الذي يقر به المسلمون ويقر به غير المسلمين مما يقر بالربوبية، هل هذا العلم استلزم عند المسلمين في سائر طوائفهم أن العلم به سبحانه يعني العلم، أو عفوا يعني الإحاطة به؟ هل العلم به سبحانه، العلم بوجوده وربوبيته وألوهيته، هل استلزم عند المسلمين الإحاطة به؟ الجواب لا، هذا أمر مستقر. فإذا لما تحقق أنه يمكن أن يثبت شيء ولا يثبت الإحاطة به، فكذلك الذي نفي في القرآن هنا الإدراك، فالله يقول لا تدركه الأبصار، ومعلوم أن الإدراك قدر زائد على أصل رؤية الشيء، وهذا أمر معروف بحكم العقل الضروري المبني على الاضطراد، إيش؟ المبني على الاضطراد الحسي، فإنه مستقر عند بني آدم من المسلمين وغير المسلمين، من العرب وغير العرب، أن رؤية الشيء ليست هي الإدراك له، أن رؤية الشيء ليست هي الإدراك له، كما أنه يعلم أن من رأى شيئا لا يلزم أن يكون ماذا؟ مدركا له. هذا أمر مستقر عند أهل اللسان العربي وغير العربي من جهة المعاني، وإن كان أهل العربية يقصدون بهذه الكلمة هذا المعنى فهذا لا يلزم أن يكون على لسانهم وحدهم، فكل من عبر بلسانه فإن هذا المعنى يكون ثابتا عنده، لأنه معنى معلوم بالاضطراد الحسي وهو دليل قاطع. فلما قال الحق سبحانه لا تدركه الأبصار، الآية نفت أصل الرؤية أم نفت القدر الزائد؟ نفت القدر الزائد. فهنا يقال إن الآية دليل على إثبات الرؤية، ما وجه ذلك؟ وجه ذلك أن يقال إن تخصيص القدر الزائد بالنفي وحده دليل على أن ما دونه يكون ماذا؟ ثابتا أم منفيا؟ يكون ثابتا، لأن ما دونه وهو أصل الرؤية لو كان أصل الرؤية منفيا أو ممتنعا لما كان هناك قصد إلى تخصيص القدر الزائد بالنفي، لما كان هناك قصد إلى تخصيص القدر الزائد بالنفي، فلما خص القدر الزائد وحده بالنفي دل على أن ما تحته وما دونه داخل في الإثبات. ومن هنا قال أهل العلم إن هذه الآية دليل على إثبات الرؤية وليست دليلا على نفيها، فإنك تعلم أن مذهب الأئمة رحمهم الله أعني مثبتة الرؤية أن الله سبحانه وتعالى يرى يراه المؤمنون ولكنهم لا يحيطون به، فهذا من تحقيق الإثبات عندهم. ولم يقل أحد من الأئمة من السلف ونحوهم، لم يقل أحد منهم إن المؤمنين يرون ربهم ويحيطون به إبصارا، فهذا القول لم يقل به أحد منهم، بل هم متفقون على قوله تعالى لا تدركه الأبصار أنه لا يحاط به مع رؤيته، وذلك لكماله ولتعذر أن يحاط به سبحانه وتعالى، فإن الخلق لا يمكنهم لا في الدنيا ولا في الآخرة، حتى إذا يسر الله لهم أن يروه في دار كرامته لا يمكن أن يحيطون أو أن يحيطوا بذاته سبحانه وتعالى وأن تكون أبصارهم مدركة له إدراكا على التفصيل. نعم. ولم ينفي مجرد الرؤية لأن المعدوم لا يرى، وليس في كونه لا يرى مدح، إذ لو كان كذلك لكان المعدوم ممدوحا. المصنف يقول هنا إن الآية لو فسرت كما تفسرها المعتزلة بأن قوله لا تدرك الأبصار أي لا تراه الأبصار، يقول لا، كان هذا ليس من باب المدح، بل لكان من باب النفي إيش؟ لكان من باب النفي المجرد. وقد علم بالعقل فضلا عن الشرع أن النفي المجرد وهو النفي المحض ليس مدحا وليس كمالا. يقول لأنه لو كان المقصود لا تدرك الأبصار أي لا تراه الأبصار لعدم إمكان رؤيته ليس إلا، يقول فإن الأشياء المعدومة والأشياء الممتنعة تتصف بهذه الصفة لكونها لا ترى أو لا يمكن أن ترى. نعم. وإنما المدح في كونه لا يحاط به وإن رؤي، كما أنه لا يحاط به وإن علم. وهذا وجه اختصاصه عن خلقه، أو لك أن تقول إنه وجه اختصاصه عن غيره، هذا وجه اختصاصه عن غيره. وبهذا تعلم أن طريقة الأئمة هي تحقيق الكمال، أن ما أثبتوه له في هذا المقام يتحقق به اختصاصه عمن لك أن تقول عن خلقه، وأفصح منها وأعم أن تقول اختصاصه عن غيره، سواء كان هذا الغير مخلوقا أم شيئا ممكنا أم شيئا معدوما أم شيئا معدوما، ولكنه ليس من باب الممكن بل من باب الممتنع. فإن غير الله سبحانه وتعالى إما أنه يمتنع تمتنع رؤيته كالمعدوم، والممتنع أيضا فإن رؤيته تكون ممتنعة، المعدوم لا يرى وإن كانت رؤيته ممكنة عند وجوده، كالأشياء التي ترى وتكون مدركة وهي الأشياء القائمة. الذي امتاز الله واختص به سبحانه أنه يرى ولا إيش ولا يدرك. فإن قال قائل إن في مخلوقات الله سبحانه وتعالى ما يرى وإيش ولا يدرك كالسماء، فإن كل بني آدم يرون السماء، ومع ذلك لا أحد من بني آدم إذا رأى السماء أدرك السماء في سائر أنحائها واتساعها وامتدادها وما إلى ذلك. فكيف قيل إن من اختصاصه عن خلقه أنه يرى ولا يدرك، مع أن في أعيان مخلوقاته القائمة المشاهدة أنها ترى ولا تدرك؟ فما الجواب؟ الجواب أن يقال إن كل مخلوق يرى ولا يدرك فإنه ممكن الإدراك، بخلاف الباري سبحانه وتعالى فإن الإدراك له إيش؟ ممتنع. هذا هو الفرق. نعم السماء لا ندركها، ولكن هل إدراك السماء هل لا يمكن أن يخلق الله سبحانه وتعالى مخلوقا يدرك بعد السماء؟ هل هذا ممتنع؟ لا، ليس ممتنع. إدراك المخلوقات إدراك ممكن وإن لم يكن حاصلا في كثير من الموارد. إدراك المخلوقات إدراك إيش؟ ممكن وإن لم يكن حاصلا في كثير من الموارد، بخلاف إدراك الخالق سبحانه وتعالى من جهة أن من أبصره أدركه فإن هذا إدراك ممتنع. إذن قوله لا تدركه الأبصار لعدم ثبوت إدراكها أم لامتناع إدراكها؟ أيهما؟ الثاني. لا تدركه الأبصار لعدم إمكان إدراكها له، بخلاف قولك لا تدرك الأبصار السماء فإن ذلك لعدم ثبوت الإدراك وإن كان في نفس الأمر ممكنا نعم. فكما أنه إذا علم لا يحاط به علما فكذلك إذا رؤي لا يحاط به رؤيا، فكان في نفي الإدراك. وعليه قد يقول قائل إن في مخلوقات الله ما يعلم ولا يحاط به كالروح مثلا، فإننا نعلم منها شيئا ولكننا إيش ما نحيط بها علما، أليس كذلك؟ هذا صحيح. فماذا يقال؟ يقال إن الروح الإحاطة بها علما ممكن وإن كان لم يحصل ولم يقدر الله أن يحصل لأحد، لكنه ممكن، بخلاف الإحاطة بالباري سبحانه وتعالى علما فإنه ممتنع. نعم. فكان في نفي الإدراك من إثبات عظمته ما يكون مدحا وصفة كمال، وكان ذلك دليلا على إثبات الرؤية لا على نفيها، لكنه دليل على إثبات الرؤية مع عدم الإحاطة. مع عدم الإحاطة أي مع عدم الإدراك، وهذا معنى الإدراك. الإدراك لا تدرك الأبصار أي لا تحيط به، وهذا معنى مألوف معروف في الأذهان، أنت تقول رأيت السماء وأنت لم تدركها. نعم. لكنه دليل على إثبات الرؤية مع عدم الإحاطة، وهذا هو الحق الذي اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها. وهذا الحق، وهذا أيضا هو الكمال عقلا وشرعا، وإذا نفيت الرؤية لم يكن كمالا، وإذا أثبتت الرؤية مع إثبات الإحاطة والإدراك فإن هذا أيضا لا يكون كمالا، إنما الكمال إثبات الرؤية مع نفي الإدراك والإحاطة. نعم. وإذا تأملت ذلك وجدت كل نفي لا يستلزم ثبوتا هو مما لم يصف الله به نفسه، فالذين لا يصفونه إلا بالسلوب لم يثبتوا في الحقيقة إلها محمودا بل ولا موجودا. فالذين لا يصفونه إلا بالسلوب المحضة، إلا بالسلوب، مقصود المصنف هنا بالسلوب أي بالسلوب المحضة التي لا تتضمن أمرا ثبوتيا. يقول هؤلاء لم يصيبوا القرآن لا في مجمله كقوله تعالى ليس كمثله شيء، ولا في مفصله كقوله تعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، لأن كل نفي في القرآن فإنه تضمن إثباتا، سواء كان هذا الإثبات إثباتا مفصلا أو إثباتا إيش أو إثباتا مجملا. بل حتى المجمل من النفي كقوله تعالى ليس كمثله شيء هو يتضمن التنزيه ويتضمن ماذا؟ إثبات الكمال، ويتضمن إثبات الكمال، لأن الله لم يقل ليس كخلقه شيء بل قال ليس كمثله شيء. أيها الإخوة، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى على الشريط التالي، مع تحيات إخوانكم في مؤسسة الإمام البخاري الإسلامية بمكة، هاتف رقم 54 34 267.